رجل محرم بالحج وأبقى عليه السروال ولبس الإزار فوق السروال وهو لا يدري أن السروال حرام، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء إطلاقا، ولكن إذا علم يخلص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.